الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فأحمد الله عز وجل وأشكره أن هيأ هذا اللقاء في هذا المكان الطيب المبارك لإخوة فضلاء. وبادئ ذي بدء ألقي عليهم تحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، داعيا الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بفضله ومنه وكرمه، وأن يجعلنا وإياكم والسامعين من عباده الصالحين. كما أتوجه بعد شكر الله عز وجل بشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت ممثلة في شؤون المساجد لوزارة الأوقاف وتحت رعاية الوكيل المساعد على الموافقة على إقامة هذه الدورة في هذا المسجد المبارك، مسجد زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه، في الدورة العلمية الثالثة التي تبدأ من 23 إلى 25 من شهر الحجة من 1439. فأحمد الله عز وجل وأشكره مرة أخرى، كما أثني أيضا وأشكر الإخوة الذين قاموا على تهيئة هذا اللقاء المبارك، وعلى رأسهم فضيلة أخي الشيخ عبد العزيز الشمري وفقه الله، هو كان معه وفي تهيئة هذا اللقاء. وبعون الله عز وجل هذه الدورة تنعقد في شرح متن من متن أو من متون علم أصول الفقه لإمام عالم حنبلي ألف مؤلفات كثيرة، وهو الإمام العالم العلامة يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن المنبرة القرشي الحنبلي. ولد في عام 840 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العالم فقيه أصولي محدث غني عن التعريف، قد بلغت مؤلفاته أكثر من 150 مؤلفا في كثير من الفنون، الشريعة في العقائد وفي الأصول وفي الفقه وفي غيرها. ونبدأ بعون الله عز وجل في هذا المتن، وقد صنفه بطريقة مخالفة أو مغايرة أو قد أبدع فيها رحمه الله، وكتب المتن في قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حال الوجود. كان هدفنا اختصار متون أو مؤلفات أصولية حنبلية ليسهل على الطالب أن يحفظ هذا المتن ويسهل عليه أن يطلع على شرحه. فنبدأ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين، وانفع به يا مولانا واجعله مباركا أينما حل. قال المؤلف رحمه الله وغفر له: بسم الله الرحمن الرحيم. باب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله. الأصول المتفق عليها أربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والمختلف فيها ستة: شرع من قبلنا، والاستحسان، والاستصلاح، والاستصحاب، والاستقراء، ومذهب الصحابي. طيب، هذا الذي بدأ به المؤلف رحمه الله، قال: باب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله. قبل الحديث في المتن وفك عباراته، أرجو أن يكون الشرح متوسط، لأن يعني المدة والزمن لا يسمح بالتوسط، لكن نحاول بفضل الله عز وجل أن يكون شرحا وافيا سهلا للفهم ميسرا لفهم هذا المتن. عن هذا المثل لابد من الاشاره الى اهميه علم اصول الفقه. هذا العلم لا يستغني عن طالب العلم البته، فلا يستغني عن من هو متحدث في علوم الشرع من مفسر او فقيه او معلم. فهذا فما تكلم في العقائد سواء في تفصيلها وفي بيانها وفي ذكر اصولها وكذلك في الرد على المخالف ومناقشه المخالف. فاضافه اصول الفقه ليس للقصد والحصر، وانما لان الذين يتكلموا بعلم الاصول في الغالب ينهدون في الحديث على الفقه وما يتعلق به. فأصول الفقه في الحقيقة هو الضابط والعاصم بإذن الله عز وجل للعقل، والإنسان حينما وكتب بالسنة أن لا أبغض فهمه. فالمقصد أن تفهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لتعمل. إذا حتى تفهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي الإنسان أن يهتم بعلم أصول الفقه. ونحن لا نتكلم عن العامة الذين ليس لهم صلة بالعلوم الشرعية، وإنما هم من عوام المسلمين، فهذا مذهب المفتي. وإنما نتكلم عن يسلك طريق العلم ويسعى في طلب العلم أن يكون من سعيه الالتفات إلى علم أصول الفقه والعناية به. فهناك فترات عمرية لكل فترة ما يناسبها من العلم. ففترة الصغر يناسبها الحفظ، فيعتني بحفظ كتاب الله عز وجل، ويعتني بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتني بحفظ ما استطاع من متون علمية سواء متن أو نظم، فيجتهد في هذه المرحلة في الحفظ. ثم يأتي في فترة من الفترات ينتقل إلى فهم ما حدث، ثم بعد فترة من هذا الفهم يحتاج أن يتوسع في علوم من العلوم التي يحتاج أن يتوسع فيها علم أصول الفقه. فأصول الفقه واضح بإذن الله عز وجل لفهم الإنسان حينما يقرأ الكتاب وحينما يقرأ السنة وحينما يقرأ كلام أهل العلم، يفهم ما هو المراد وينزل منزلته، ومن ثم يتحقق له أن يعمل بهذا العلم سواء من الكتاب أو من السنة، أو أن يفهم الآخرين ما هو المراد بكلام الله عز وجل وما هو المراد بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وماذا يعني العلماء بهذه الكلمات أو هذه الشروح أو هذه الكتب وغير ذلك. أيضا يستطيع أن يفهم المذاهب الفقهية سواء انتسب إلى مذهب معين أو درس الفقه بطريقة مقابلة، فإنه إذا ضبط الأصول هذه وفهم أصول كل مذهب استطاع أن يفهم فتاوى هذا المذهب ويفهم مسائله ويفهم أدلة التي استدل بها، ويتبين فيما بعد هل هذا المذهب منسجم مع هذا التقييد أو ليس بمنسجم، يفهم المذاهب الأخرى فيفهم كلام العلم. لما قال العالم الفلاني كذا؟ لأنه قد بناه على أصل من أصول الفقه، فيرجع هذه الفتاوى وهذه المسائل إلى هذه القواعد الأصولية. أيضا يستطيع الترجيح أي المذاهب أولى بهذه المسألة، من الذي أصاب في هذه المسألة، أهو المذهب الحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي أو غير ذلك، يستطيع أن يرجح. يستطيع أن يستنبط مسائل أحكام مسائل مستجدة ونازلة لم تقع في الكتب الأولى ولم يتكلم فيها العلماء الذين سبقوا، وإنما هي حادثة ونازلة. فكلما كان في علم أصول الفقه والفقه أمكن، كلما استطاع أن يصل إلى معرفة أحكام هذه النوازل. أيضا يستطيع أن يظهر محاسن الشريعة حينما يتكلم عن العلم، حينما يتكلم عن الأسباب، حينما يتكلم عن الحكم، يستطيع بفهمه لهذه الأصول يستطيع أن يبرز هذه المحاسن وأن يظهرها وأن ينافح ويدافع عنها حينما يتكلم مبطل أو صاحب الشبهة. هذه من أهمية علم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه له مدارس وله مصنفات في القديم والحديث، لكن نقتصر على هذا المتن الذي بين أيدينا. والإمام رحمه الله، الإمام يوسف بن مبرد، حاول أن يقرب الأصول في كلمات يسيرات لكنها ليست غامضة، ليست صعبة، وهذا من علمه رحمه الله. فقال الأصول المتفق عليها، طبعا القواعد التي بنى عليها أو القواعد الأصولية والمسائل الأصولية يقسمها العلماء إلى أدلة متفق عليها وإلى أدلة مختلف فيها. أما الأدلة المتفق عليها فهي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وأصل هذه الأدلة الأربعة هو الكتاب، أصل هذه الأدلة الأربعة هو الكتاب. فالسنة عائدة إلى الكتاب، والإجماع منبني على الكتاب، والقياس منبني على الكتاب. قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه. وقال جل وعلا لنبيه: إن هو إلا وحي يوحى، اتبع ما أوحي إليك من ربك. فإذا هذا هو الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي، فهذا هو الأصل، الكتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فأصل الأصول هو الكتاب، والسنة فرع على الكتاب، اكتسبت حجيتها من حجية القرآن. فقال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأخبر الله عز وجل أنه من أطاع الله فقد أطاع الرسول. والإجماع لا ينعقد إلا وهو مستند إلى نص شرعي، إما من الكتاب أو من السنة، بمعنى أنه لا ينعقد الإجماع ويتفق العلماء إلا على دليل. أيضا القياس لا يكون قياسا صحيحا إلا إذا استند إلى أصل، والقياس إلحاق فرع بأصل، والأصل لا بد أن يكون إما من الكتاب أو من السنة. فهذه هي الأدلة المتفق عليها، ولا عبرة بنزاع من نازع في بعض جزئيات، أما في الكليات فلا عبرة لمن نازع فيها. فالذي نازع بحجية السنة لا يعبأ به، ومن نازع بحجية الإجماع أنه لا ينعقد لا في عصر الصحابة ولا في من جاء من بعدهم أيضا لا يلتفت إليه. ومن أنكر القياس إنما أنكره لقضية عقدية عنده وليس لدليل شرعي يضمنه. أما الأدلة المختلف فيها فقد ذكر منها شرع من قبلنا، والاستحسان والاستصلاح والاستصحاب والاستقراء ومذهب الصحابي. وهذه في الحقيقة إذا حررت فإن النزاع فيها يسير، وبعضها لا نزاع فيه، وإنما حدث النزاع فيما بعد، حدث النزاع فيما بعد. أما من قبل فهي من الأصول التي لم ينازع فيها، كما أن الصحابة رضي الله عنهم لم يختلوا في الاحتجاج بالقياس، وإن وقع النزاع في الاحتجاج بالقياس. فمنها مثلا قول الصحابي وشرع من قبلنا، وهذه بعض المسائل التي أو الأصول التي لم يختلف فيها من الصحابة ومن التابعين، ثم حدث النزاع فيما بعد، وهذه ستأتي إن شاء الله في أثناء الحديث عن المتن. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ويشترك الكتاب والسنة في النسخ، وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب مترخ عنه، ويجوز إلى غير بدل وإلى بدل وبأثقل وأخف، والتلاوة دون الحكم وعكسه، وكل من الكتاب ومتواتر السنة وأحادها بمثله، والسنة بالكتاب والكتاب بمتواترها دون أحدها، ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس، بل بالنقل وبدلالة اللفظ أو بتاريخ أو موت راوي أحدهما قبل إسلام الآخر، ويشتركان في الأمر. وهو المصنف رحمه الله أبدع، لم استحدث طريقة، لم يجعلها كطريقة المصنفين الآخرين، بل في كتابه الآخر الذي قام بشرحه سلك طريقة الجمهور، أي جمهور الحنابلة وجمهور الأئمة كالمالكية والشافعية، فبدأ بالأحكام وهكذا حتى انتهى إلى آخر مباحث الأصول. أما هنا فجمع النظير إلى النظير، فجمع مثلا ما يتعلق بمباحث النسخ، فالنسخ كما أنه يقع في الكتاب يقع في السنة، وكما أن الكتاب فيه عام فالسنة فيها عام، وكما أن الكتاب فيه خاص والسنة كذلك، والكتاب فيه مطلق والسنة كذلك، والكتاب فيه مبين والسنة كذلك. فجمع المباحث التي تشترك أو يشترك فيها الكتاب والسنة مع بعض، جمع ما يشترك فيه الكتاب والسنة فجعله في عنوان، فجعل ما يشتركان في النسخ، وما يشتركان في العام، وما يشتركان في الأمر، وما يشتركان في الخاص، وما يشتركان في المحكم المتشابه، وهكذا. صنع هذه الطريقة تسهيلا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى حتى يسلم من التكرار، حتى يسلم من التكرار، فإنه إذا تكلم عن النسخ في القرآن فسيكون إذا جاء مبحث السنة سيتكلم عن النسخ مرة أخرى، فأراد أن يجمع ما يتعلق بالنسخ في موطن واحد، وهذه طريقة جميلة جدا. فبدأ بالنسخ رحمه الله وعرفه بقوله: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، ثم ذكر مسائل متعلقة بالنسخ. في الشرح أحاول أن أرتب أيضا ما يتعلق بهذا المبحث في جملته، لئلا أيضا أحتاج أيضا إلى أن أعيد الكلام مرة أخرى. فالنسخ، شوف يا مشايخ، النسخ معناه الرفع والإزالة، فتقول نسخت الشمس الظلة، أي حلت محلها، ونسخت الريح الأثر، هناك أثر أقدام جاءت الريح فنقلت هذا الأثر فأزالته، وهذا من حيث المعنى اللغوي، وقد يكون من حيث المعنى اللغوي نسخ إلى بدل، فنسخت الشمس الظل أي حل النور مكان الظل، وقد يكون نسخ لا إلى غير بدل، مثل نسخت الريح الأثر، فما حل بعد الأثر من شيء. التفت العلماء رحمهم الله، يحاول العلماء أن يكون هناك رابط ما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فعرفوا النسخ بقولهم مثل ما سمعتم من قول المصنف، ويعرفه غيره بتعريفات أخرى، لكنه سار على طريقة الجمهور. فقال: رفع الحكم الثابت. النسخ يا مشايخ لا بد من أمرين، الأمر الأول أن يكون الحكم الأول قد ثبت بدليل شرعي، قد ثبت بإيش؟ ثبت بدليل شرعي، ثم يأتي الدليل الآخر الناسخ فيزيل حكم الأول، إما إزالة تامة أو إزالة في بعض. فعندنا الحكم الأول ثبت بأي شيء؟ أنا أحاول أيضا الحضور والإخوة يكونوا معي، وأحب إلي الفهم لا الكتابة، تفهم معي؟ أحب إلي من أن تكتب، فالكتابة هي نفس الكتابة التي بين يديك، لكن الذي تحتاج أن تفهم الذي تقرأ، وأرجو يعني مشاركة، المشاركة يعني تدل على أول شيء تنشطون وتنشطون أنتم. فالنسخ لابد أن يكون الحكم الأول ثبت بإيش؟ بدليل شرعي، يعني ثبت بدليل عقلي، ها مشايخ؟ لابد أن يكون قد ثبت بدليل إيش؟ شرعي. فمثلا في قوله جل وعلا في مراحل تحريم الخمر ماذا قال الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الآية ماذا دلت على ماذا؟ نطقت أو بينت حكمين أو لا؟ أن شرب الخمر مباح في وقت الصلاة أو في وقت خارج الصلاة؟ خارج الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، معنى أنها أباحت قربان الخمر قبل إيش؟ قبل دخول وقت الصلاة أو لا؟ أنتم معي ولا لا؟ هذه الآية دلت على حل ماذا؟ شرب الخمر قبل وقت الصلاة. إذا متى يحرم؟ عند قربان الصلاة. واضح ولا؟ ماذا قال الله عز وجل قبل هذه الآية؟ في آيات منها قول جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن كانت مباحة أو لا؟ لكن العاقل لما بين الله عز وجل وإثمهما أكبر من نفعهما، العاقل ينبغي عليه أن يفعل ماذا؟ أن يترك. لكن هل يحرم عليه؟ مشاهد لا. المرحلة الثانية النهي عن قربان الصلاة حالة إيش؟ الإسكار، حالة إيش؟ السكر. فنزل قول الله عز وجل لا، ماذا قال الله عز وجل؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه الآية فاجتنبوه تحريم لأي شيء؟ للخمر. إذن هي نسخت حلة أو لا؟ كان حلالا في وقت، والحل ثبت بدليل إيش؟ شرعي أو لا؟ ثم جاءت الآية الأخرى فقالت فاجتنبوه، فقوله جل وعلا فاجتنبوه نسخ لإباحة إيش؟ الخمر حالة إيش؟ عدم قربان الصلاة. ومطلقا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. واضح أو لا؟ واضح يا مشايخ؟ إذن الحكم الأول لابد أن يكون ثبت بماذا؟ بدليل شرعي. والحكم الثاني لابد أن يكون ثابت بدليل إيش؟ شرعي. إذن في الثبوت لا مدخل العقل فيه، وفي النسخ هل العقل فيه مدخل؟ لا مدخل للعقل فيه. إذن الثبوت يحتاج بدليل شرعي، والنسخ يحتاج دليل شرعي آخر. واضح؟ طيب، لا بد أن يكون الدليل الشرعي الأول معي يا مشايخ. الدليل الشرعي الأول ثبت واستقر ولو لفترة يسيرة، ثم جاء من بعده ثم لا بد من تراخي تراخي الناسخ عن إيش؟ لا بد من تراخي، لا بد من فترة زمنية ولو كانت ولو كانت يسيرة. أما إذا اقترنا فلا يسمى نسخا، وإنما يسمى تخصيصا أو تقييدا. ولله على الناس حج البيت، هل وقفت الآية هنا؟ ماذا قال الله عز وجل؟ ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا. من استطاع إليه سبيلا خصصت إيش؟ عموم الآية ولله على الناس. واضح؟ إذن مرة أخرى وأقرأ. قال ماذا؟ قال رفع الحكم الثابت. إذن هذا الحكم الأول ثبت بأي شيء؟ بخطاب شرعي، سواء من الكتاب أو من السنة، بخطاب متقدم. بماذا؟ بخطاب متراخ عن الخطاب الأول. واضح يا مشايخ؟ طيب، هذا من جهة. فهذا هو إيش؟ تعريف إيش النسخ. والنسخ واقع في الشريعة، النسخ لا ينكره أحد ينتسب إلى الإسلام. قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي ناسخة لجميع الشرائع التي سبقته. واضح يا أخوة؟ طيب، أيضا من الأمور التي تطرق إليها المصنف رحمه الله أن بأي شيء نعرف النسخ؟ كيف نعرف النسخ؟ أهو بالقياس أم ماذا؟ معرفة النسخ متوقفة على النقل. النسخ متوقف على ماذا؟ على النقل. والنقل له صور. كان يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالنسخ: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ها؟ ألا فزروها؟ كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ألا فادخروا؟ كنت نهيتكم عن الانتباب. فهمتم؟ إذن ينص أن يكون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في الآية التصريح بأن الحكم كان ثابتا، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم نسخ. أيضا بتصريح الصحابي، هناك بتصريح من؟ بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية بتصريح الصحابة رضي الله عنه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات، ها، ثم نسخنا بـ5. هذا تصريح من أي من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابي؟ من الصحابي. أيضا معرفة التاريخ، معرفة تاريخ الحديث أو الحكم الذي نزل أولا، ومعرفة تاريخ الحكم الذي نزل ثانيا. فالمتأخر ناسخ لأي شيء أو العكس؟ إيش رأيك؟ ها؟ المتأخر هو إيش؟ الناسخ للمتقدم. طيب، يمثل له العلماء رحمهم الله بقوله جل وعلا في آية المصابرة. ماذا قال الله عز وجل في آخر آية المصابرة؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف، إذا معناها أن من قبل لم يكن إيش؟ مخففا. واضح؟ طيب، أيضا في كقول الصحابي: أرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. أرخص لنا معناه أن من قبل لم يكن، أو رخص لنا في المتعة، رخص في بيع العرايا، معناه أنها لم تكن من قبل إيش؟ مرخصا فيها. أيضا أن ينعقد الإجماع على أن هذا ناسخ لما سبقه، أن ينعقد الإجماع على أن هذا ناسخ لما سبقه. من أمثلته في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه. طيب، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وقد انعقد إجماع أهل العلم على أن شارب الخمر في المرة الرابعة لا يقتل، فدل ذلك على أن هذا الحديث إيش؟ منسوخ. طيب، قد يسأل سائل: ما هي الأدلة التي يصح بها النسخ؟ وما هي التي لا يصح بها النسخ؟ القياس لا ينسخ ولا ينسخ به. القياس ماذا؟ لا ينسخ ولا ينسخ به. والإجماع كذلك لا ينسخ ولا ينسخ به. لما؟ متى ينعقد الإجماع يا شيخ؟ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده؟ طيب، والنسخ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده؟ طيب، والإجماع بعده. إذن كيف يكون الإجماع ناسخا أو منسوخا؟ ولهذا أهل العلم يقولون: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، والقياس لا ينسخ ولا ينسخ به. طيب، إذن النسخ لا يقع إلا بماذا؟ إلا بنقل، إما من كتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما أقسام النسخ؟ الشيخ أشار رحمه الله عليه هكذا جملة، ونحن نحاول إيش أن نفصلها بعناوين لتتضح للسامع. أقسام النسخ، يقسم العلماء النسخ باعتبارات. خلوكم معي مشايخ، خلوكم معي. أنا يعني لا أحب الكتاب ولا أحب أحد ينشغل، حتى الشخص البعيد هناك أحب أن إيش يشارك معي. النسخ له اعتبارات، يقسم النسخ باعتبارات، منها اعتبار الناسخ، اعتبار الناسخ، اعتبار الناسخ، وهذا له أربعة أنواع. باعتبار إيش؟ كم من قسم؟ كم؟ أربعة أقسام. الأول نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالقرآن، مثاله نسخ عدة المتوفى عنها زوجها من حول إلى أربعة أشهر، ولا لا؟ ها مشايخ؟ إذن كان حول المرأة المتوفى أو عدة المرأة المتوفى عنها زوجها ماذا؟ حولا كاملا، ثم نسخت بماذا؟ بأربعة أشهر وعشرة. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: والذي نعم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، لا الآية الأولى، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجة وصية متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم نسخت بقوله ماذا؟ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذا نسخ القرآن بإيش؟ بالقرآن. الثاني نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بإيش؟ بالسنة. من ذلك في قوله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين أو معذرة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، للوالدين والأقربين بالمعروف. إذن في هذه الآية أثبتت ماذا؟ صحة الوصية لمن؟ للوالدين والأقربين. نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوالد. فالحكم الأول ثبت بأي شيء؟ بإيش؟ بالقرآن. ولا وصية لوالد نسخت ما في القرآن، وهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نسخ السنة بالقرآن، نسخ إيش؟ السنة بالقرآن. الصلاة إلى بيت المقدس ثبت بالقرآن أم بالسنة؟ الصلاة إلى بيت المقدس ثبت بأي شيء؟ بالسنة. نسخه قوله جل وعلا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فهذه الآية نسخت ماذا؟ نسخت ماذا؟ التوجه إلى بيت المقدس الثابت بإيش؟ بالسنة. طيب، الرابع نسخ السنة بالسنة، وهذا كثير. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. طيب، هذا التقسيم الأول باعتبار ماذا؟ الناسخ. هناك تقسيم آخر باعتبار النص، وهذا ثلاثة أقسام. هذا كم قسم؟ ثلاثة أقسام، وهو نسخ اللفظ والحكم معا، نسخ اللفظ والحكم معا. فهذا أيضا في إشارة إلى حديث عائشة السابق: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات ثم يحررن ثم نسخن بخمس. ففي الأول إشارة إلى ماذا؟ إلى آية نسخة إيش؟ نسخت تلاوتها ونسخ حكمها، واضح؟ ثم نسخنا بماذا؟ بخمس رضعات. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى في الكتاب. فهل هذه الخمس رضعات موجودة في الكتاب؟ إذن وقع نسخ يسمى ماذا؟ نسخ التلاوة دون الحكم. فالخمس رضعات المعلومات نسخنا أم باقين؟ لكن نسخ ماذا؟ تلاوتها. فالحديث يمثل لهم من كم جانب؟ من جانبين، نسخ إيش؟ اللفظ والحكم معا، ونسخ التلاوة دون الحكم. طيب، النوع الثاني نسخ الحكم وبقاء اللفظ، أو الثالث نسخ إيش؟ نسخ اللفظ مع بقاء الحكم. هذا مثلنا لهم بإيش؟ بالحديث بخمس رضعات. وكذلك يمثل له بإيش؟ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما بتة نكالا من الله. هذا إيش؟ آية إيش؟ الرجم. نسخت تلاوتها مع بقاء حكمها. أيضا نسخ اللفظ وبقاء الحكم، هذا يمثل به في نسخ تلاوة وبقاء الحكم في حديث أو حديث عمر رضي الله عنه، الشيخ والشيخة إذا زنيا، ونسخ الحكم مع بقاء اللفظ في ماذا؟ نسخ العدة المتوقع عنها إيش؟ نسخ الحكم وبقاء اللفظ. المرأة المتوفى عنها زوجها كانت عدتها شهرا سنة ثم نسخ ماذا؟ حكمها وبقيت تلاوتها. طيب، هناك أيضا النوع الثالث من أنواع التقسيم، وهو باعتبار البدل. باعتبار إيش؟ البدل. فإما نسخ لا إلى بدل، وإما نسخ إلى ماذا؟ إلى بدل. ثم هذا البدل نسخ إلى مساوي، نسخ إلى أثقل، نسخ إلى أخف. يعني إما نسخ لا إلى بدل، معي أو لا؟ القسم الثاني نسخ إلى بدل. النسخ إلى بدل كم صورة تحته؟ ثلاث صور. نسخ إلى مساوي، نسخ إلى أثقل، نسخ إلى أخف. طيب، النوع الأول وهو اللي هو النسخ لا إلى بدل، في تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت في قوله جل وعلا. ماذا قال الله عز وجل؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ماذا قال الله عز وجل عقبها؟ فإذ لم تفعلوا ها وتاب عليكم. فهنا نسخ إلى بدل ولا نسخ لا إلى بدل؟ ها؟ لا إلى بدل. طيب، وصور النسخ الذي إلى بدل؟ طبعا هذه المسائل فيها نزاع بين أهل العلم، هل يقرون بالنسخ إلى بدل كما في قوله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وهذا هو الذي يتبناه الإمام الشافعي رحمه الله عليه وكثير من أهل العلم، لكن على التسليم بأن هناك نسخ لا إلى بدل. طيب، أنواع النسخ إلى بدل قلنا ماذا؟ نسخ إلى الأخف. مثلا عدة المتوفى عنها زوجها كانت حولا، نسخت إلى ماذا؟ أربعة أشهر وعشرة، أيهما أعظم؟ الأول. فنسخت إلى أخف أو إلى أثقل؟ إلى أخف. شفتم الآية تكررت معنا في كذا موطن أو لا؟ في نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ونسخ من أثقل إلى أخف، واضح؟ طيب، كذلك المماثل، المماثل مثل ماذا؟ قبل قليل نسخ التوجه إلى بيت المقدس، نسخ إلى التوجه إلى الكعبة، هذا مساوي أو لا؟ يعني في فرق بين الجهتين، في صعوبة، يعني أن الإنسان يتجه إلى بيت المقدس أم هما سواء؟ طيب، المثال الأثقل مثل شرب الخمر، هذا مثال يصلح. كذلك يعني الشرائع، كان صوم عاشوراء ثم فرض علينا صيام إيش، وكان فيه تخير ثم ألزم بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. طيب، مرينا على هذه المسألة الشيخ. أيوة، طبعا هذه صور نسخ السنة الأحادية بأحادياث كثير، نسخ السنة المتواترة بمتواترة، هل وقع أو لم يقع؟ يعني هذا قد يفرضه العقل، لكن هل له وجود، وجد في الشرع أو لم يوجد؟ طيب، لكن في التمثيل بالآية في الوصية للوالدين والأقربين، على فرض التسليم بأن لا وصية لوالد هي ناسخة لها، فلأن نسخ الآحاد المتواتر فلن ينسخ المتواتر المتواتر، والعكس بالعكس. نعم، مرنا عليها. تفضل. ايش موت الراوي؟ هذا يعني هم يفرضونه، يعني يقولون كان يروي رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولم يهاجر، وأسلم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم آخرون، فرووا حكما يحل ما رواه السابق، فبهذا نستطيع أن نعرف أن الأول ماذا؟ منسوخ لتأخر إيش؟ إسلام الآخر. لكن يشترط العلماء أن يتيقن أو يتيقن أن الأول توفي قبل إسلام الآخر، وعلى فرض أن الآخر أسلم لابد أن نتيقن أنه لم يقع ولم يأخذ عنه. نعم، بسم الله. قال رحمه الله: ويشتركان في الأمر وهو استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه، ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته، وله صيغة تدل عليه. يعني في الشرع، في الكتاب أمر وفي السنة أمر، أليس كذلك؟ فجمع ما يشتركان فيه في مسائل الأمر في هذا الموطن. نعم، أول عرف إيش الأمر بقول ماذا؟ استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما يقوم مقامه. استدعاء أي طلب، استدعاء أي طلب، إيجاد الفعل أي إيجاد الفعل أي القيام به، بمعنى أن الفعل كان موجودا أو معدوما. معدوما، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كانت موجودة؟ لا، وإنما أن تطالب بإقامتها وبإيتاء الزكاة وبحج بيت الله عز وجل. استدعاء يعني استدعاء أي طلب، إيجاد أي القيام بالفعل. والفعل لا يعني فقط فيه الفعل قسيم الاسم، وإنما يعنون به يعني الاعتقاد أو القيام بالأعمال التي ترى، فإنها من الأفعال والأعمال التي يطالب بها. فالإيمان قلبي، ومع ذلك يطالب به الإنسان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، هذا صادق على كل ما كان عبادة لله عز وجل، فالعباد مطالبون بها. نعم، استدعاء إيجاد الفعل بالقول لا بد أن يكون بالقول، يخرج ماذا؟ لا، ليخرج ماذا؟ ما لم يكن قولا. فالإنسان قد تحدثه نفسه، تحدثه إيش الشيخ؟ إيش؟ تحدثه نفسه، فما دام أنه حديث نفسه ولم يتلفظ به، ولو أضمر في نفسه أني سأمر فلانا وسأبيع وسأشتري وسأفعل وأفعل هذا، لكنه لم يتكلم بها البتة، لا يترتب عليها إيش؟ الأحكام الشرعية. طيب، أو ما قام مقام عند الشيخ رحمه الله كان يكون فيها كتابة أو إشارة يشير شخص لشخص. وكثير من أهل العلم لا ينصون على ما قام مقامه، وإنما يقصرون على الألفاظ. قال: ولا يشترط في كون الأمر أمرا إيش؟ إرادته. أنا قلت لكم أن الشيخ يعني لما ذكر أو ما قام مقام يعني به ماذا؟ الإشارة والكتابة. طيب، ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته. شوفوا المشايخ، هذه دائما يتكلم بها علماء الأصول ويحدث فيها تشويش. إذا قيل لك قم، هذا أمر أو لا؟ يعني هم يقولون لابد من إرادة الأمر لنميز. يا شيخ ما اسمك؟ ها؟ عبد الغني. يا عبد الغني، يعني واحد واجهك فقال قم فصلي، وآخر بجوارك نائم وهو في حلم ويقول قم يا عبد الغني، أيهما أمر؟ فهم هكذا يقولون، معنى أن النائم أمره ليس بإيش؟ بأمر، وليس البحث في هذه الصورة. الله عز وجل هو الذي خلق الخلق، وهو الذي يأمرهم، وهو الذي ينهاهم سبحانه وتعالى، فلا يصحش النظر بهذا المنظار. وإلا أهل السنة يقولون الإرادة إرادتان، إرادة شرعية هذه التي يحبها الله عز وجل ولهذا يأمر عباده، وإرادة كونية قدرية. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذه إرادة لا تتخلف. أما الإرادة الشرعية ففي قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. وقد يقيم بعض الناس الصلاة وقد لا يقيمها، لكن الله عز وجل أرادها إرادة إيش؟ شرعية. طيب، لكن لا بأس أن يعني نجعلها في صور نذكر لكم منها يعني ما يدل على ما هو المقصود. هم يقولون لإخراج النائم والساهي والغافل، وإن كان على وزن صيغة الفعل وهو أمر، لكنه لا يتصور ولا يتوجه من إيش؟ من النائم أو الغافل أو الساهي أو ما أشبه ذلك. طيب، في هنا أنا حاولت أني أكثر من الأمثلة الشرعية حتى تتضح إيش ما المراد. فنقول الإرادة الشرعية الدينية، منها أمثلة على الأمر الديني الشرعي وهو كثير في الكتاب. أذكر منه في قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن الله يأمر، هذا أمر إيش؟ أمر شرعي. وفي قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفي قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لبني إسرائيل. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو كان أمرا كونيا لما تخلف، أليس كذلك؟ طيب، ومثل ومن الإرادة الدينية الشرعية قوله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول جل وعلا: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. أيضا الإرادة الكونية القدرية، منها قول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقول جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه. واضح؟ طيب، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. ومن الأمثلة أمثلة الإرادة الكونية القدرية قول جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وأولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فهذه أمثلة، لكن المراد عندنا الأمر الشرعي. فالله عز وجل يريده ويحبه، يريد الله عز وجل أمره الشرعي ويحبه، يحب من الناس إيش؟ أن يؤمنوا، ويكره لهم إيش؟ الكفر. فهذا هو إيش المراد بيشترط كون الأمر أمرا إرادة الآمر. ثم عقد مسألة هل الأمر صيغة، هذه أيضا من المباحث اللي فيها خطورة، ينبغي على طالب العلم أن يعي ما المراد بهذه المسألة. علماء السنة يثبتون صفة الكلام لله عز وجل حقيقة على الوجه اللائق به، فالله عز وجل متكلم حقيقة بحرف وصوت على وزان قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت صفة كلام الله عز وجل. أما الذين خالفوا بجميع طوائفهم من معتزلة وأشاعر وما تريد ومن نحى منحاهم، فإنهم يقولون إن الكلام نفسي، إن كلام الله عز وجل كلام نفسي، وإذا كان نفسيا فليس له صيغة، وإنما هذه الصيغة هي عبارة أو إشارة على كلا المذهبين الماتريدي والأشعري، أو هي مخلوقة كما تزعمه المعتزلة. أما أهل السنة فيقولون إن الله عز وجل متكلم بكلام حقيقة يليق بجلاله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه المسألة اعتنى بها من هذه الجانب. وأما أن صيغ الأمر له صيغ فنعم فكثيرة جدا، أذكر منها من صيغ الأمر وقد ذكرها وتأتي في موطن، لكن أحببت أني أقدمها هنا لتكون ألصق بالمكان المناسب لها. من صيغ الأمر ما كان على صيغة افعل، وهذا كثير، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لذكري، هذا ماذا؟ هذا النوع الأول من أنواع صيغ إيش الأمر. كذلك اسم فعل الأمر عليكم أنفسكم، أي ألزموا أنفسكم. وإذا المؤذن يقول في الأذان حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أي ماذا؟ أقبلوا على الصلاة. الصيغة الثالثة المصدر النائب عن الفعل، المصدر النائب عن الفعل، كما في قوله جل وعلا فضرب الرقاب، أي اضرب الرقاب. الرابع الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، وهذا كثير. قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقال جل وعلا لتؤمنوا بالله ورسوله، وقال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أيضا من الصيغة أو الخامس من صيغة الأمر فرض أو الفرض أو أوجب، ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان، وفي قوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال جل وعلا كتب عليكم الصيام، كتب مثل فرض مثل أمر مثل افعلوا، ها كتب عليكم القتال وهو كره لكم. أيضا من الصيغ الدالة على الأمر جملة الابتداء والخبر كما في قوله جل وعلا فكفارته إطعام عشرة مساكين، فكفارته خبر جملة خبرية، فكفارته إطعام عشرة مساكين أي ها أخرجوا أو أطعموا. وفي قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن هذه جملة خبرية أي ليتربصن. طيب هذه يعني هي من صيغ الأمر. طيب ما حكم صيغة الأمر؟ ما حكم صيغة الأمر؟ قرأت هذه ولا بعدك؟ الأمر قرأته؟ وقفنا عن الصيغة. طيب حكم صيغة الأمر، ما حكم صيغة الأمر؟ ها صيغة الأمر المجرد عن القرينة، ها وليس هناك قرينة تصرفها، الأصل فيها أنها تقتضي ماذا؟ الوجوب، تقتضي الوجوب. وقد تكلم المتكلمون في هذه من علماء الأصول فأكثروا، لكن بكثرة ضارة وليست بنافعة، وإنما ما عليه أهل السنة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة رحمة الله عليهم ومن سار على طريقتهم يقولون إن للأمر صيغة ومن صيغه ما سمعتم، وأن الأصل فيها أنها تقتضي ماذا؟ الوجوب، لا كما تزعم الطوائف أن الأصل فيها الإباحة، أن الأصل فيها الندب، أن الأصل فيها التوقف. إذا ماذا تصنع بهذه الأوامر التي جاءت في الكتاب والسنة؟ قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمره أمر نكر مضاف فيشمل إيش؟ جميع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى أوامر الله عز وجل فليحذر، هذا تهديد ولا لا؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا معناه أن الأصل فيها الوجوب، لأن ما ليس بواجب لا يحذر، ما ليس بواجب يحذر الشيخ لا يحذر. السواك يحذر تركه بمعنى أنه يحل عليك غضب من الله عز وجل وصخر، أم أنك تركت سنة مع أنه ينبغي على المسلم أن يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى السنة التي أمر الله عز وجل بها ولم يلزمها. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيضا في قوله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. إذا قضى أي أمر، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. إذن الأصل فيها أن لك الخيرة أو لا خيرة لك، إذن الذي لا خيرة لك فيه هل هو الندب أو الإباحة أو الوجوب؟ الوجوب. بارك الله فيكم. قال الله عز وجل ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلون أو يسلمون، فإن ماذا؟ فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. واضح؟ إذن إن تطيعوا فلكم الخير والحسن، وإن تتركوا القتال يعذبكم عذابا. إذن الأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب، وإلا لم يترتب عليه إيش؟ هذا العقاب. طيب تفضل تقرأ الأمر أعد ولا توقف، احنا ترى سخنا ها ترى سخن. كيف قلت؟ نمشي 10 دقائق يعني. طيب. قال رحمه الله: وله صيغة تدل عليه وترد صيغة افعل لأكثر من 20 معنى، والأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب وبعد الحظر للإباحة، وإذا صرف عن الوجوب احتج به للندب، والمطلق لا يقتضي التكرار، والمعلق على علة يتكرر بتكررها، ومقتضى الأمر المطلق الفور، والأمر بالشيء نهي عن ضده. طيب خلنا نأخذ هذا الصيغ ونقف عنده إن شاء الله. يعني اللي هو قال يأتي لصيغ كثيرة من الندب والإرشاد أو لا، هذا اللي ذكرها. الأصل في الأوامر ماذا؟ ها؟ الوجوب، لكن ممكن ينتقل من هذا إلى صور أخرى. ما الذي يتعين حتى ننتقل إلى الشيء الآخر؟ ما الذي يتعين علينا؟ لا بد من وجود دليل يصرف الأمر من الوجوب إلى حيث دل هذا الدليل الآخر، وهذا أمثلة كثيرة لكن نسوقها لكم بسرعة. خروج الأمر من الوجوب إلى الندب، خروج الأمر فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم أمر أو لا يقتضي ماذا؟ الوجوب، لكنه حمل على ماذا؟ على الاستحباب. لما؟ لأن هذا مال للإنسان لا يتصرف فيه إلا بطيبة من نفس. طيب، وفي قول جل وعلا: وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا إذا تبايعتم، أمر أو ليس بأمر؟ إذن يقتضي الوجوب أو لا يقتضي؟ ما الذي صرف من الوجوب إلى الندب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع بعيرا أو فرسا من أعرابه ولم يشهد، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هو الذي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب. طيب، أيضا قد يكون للإباحة، يخرج من الوجوب إلى الإباحة، فمثلا في قوله جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا في مناكبها أمر أو لا؟ أمر. وكلوا من رزقه أمر أو لا؟ لكنه صرف من الوجوب إلى الندب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبإقراره، فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم هكذا ينتقلون في من مكان إلى مكان. طيب، قد يخرج الأمر من الوجوب إلى التهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هل هو أمر بالكفر أم أنه يريد به ماذا؟ تهديد وعيد. طيب، أيضا يخرج من الوجوب إلى الإرشاد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. طيب، قوا أنفسكم أمر أو ليس بأمر؟ طيب، ما الذي صرفه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكفي أحدكم من الدنيا خادم ومركب، خادم ومركب. أيضا يخرج الأمر من الوجوب إلى التعجيز وبيان العجز وأنه لا قوة عنده ولا قدرة، كما في قوله جل وعلا كونوا حجارة أو حديدا، كونوا حجارة أو حديدا. هل الله عز وجل أمرهم أن يكونوا أنفسهم كذلك أم يبين لهم أنهم لا يستطيعون قلب أنفسهم إلى حديد أو حجارة؟ فإذا لم يستطيعوا فهم مربوبون، فهم مربوبون، فيتعين عليهم أن يعبدوا الذي يستطيع أن يقلب الحديد والحجارة. واضح؟ طيب، أيضا يخرج من الوجوب إلى الإهانة، كما في قوله جل وعلا ذوقوا مس سقر. ذوقوا مس سقر، ذوق إنك أنت العزيز الكريم. العزيز الكريم يذوق العلا، لكنه ليس بعزيز ولا بكريم، هذه إهانة. الخروج من الأمر إلى الإكرام، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، هذا إيش؟ أمر، لكن أمر للإكرام. أيضا يخرج الأمر من الوجوب إلى التسوية، يعني إن شئت فافعل وإن شئت فاترك. قال الله عز وجل فاصبروا أو لا تصبروا. وأيضا الأمر يخرج من الوجوب إلى الاعتبار، الاعتبار كما في قوله جل وعلا انظروا إلى ثمره إذا أثمر، أي الإنسان ينظر إلى هذا فيتعجب ويعتبر. أيضا يخرج الأمر من باب الوجوب أو الدلالة على الوجوب إلى ماذا؟ إلى الإنذار، خذوا حذركم، خذوا حذركم. ويخرج إلى أشياء إيش؟ أخرى كثيرة. طيب، يكفي هنا إن شاء الله، نقف عند هذا، يعني منفصل عن الذي سيأتي إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.